في ملأ أو خلأ أو سر أو علانية. نستغفرك اللهم من كل ذنب قويت عليه أبداننا بعافيتك، أو نالته أيدينا بفضل نعمتك، أو انبسطنا إليه بسعة رزقك، أو احتجبنا فيه عن خلقك بسترك، وعولنا على كرمك وجودك، واتكلنا على فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا في هذه الليلة أن تحرم هذه الوجوه على النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم إنا نسألك أن تعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم عم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان، والنفاق وأهله في كل مكان، والفساد وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.